وأذكر أن رئيس قرية من القرى زرتها في إثيوبيا فقد 40 رأسا من الإبل و60 رأسا من البقر وعدد كبير من رؤوس الماعز والغنم. وعندما زرته وجدته نحيلا جدا وقد فقد زوجته وبعض أولاده ولم يبقى عنده إلا أجل ضعيف جدا مثل الهيكل العظمي، وطلب مني أن أخذه وهو مبتسم، قال تستطيع أن تأخذ لأنه سيموت خلال يومين أو ثلاثة، فلا يوجد علف في السوق في البادية، وطبعا عندهم لا يوجد علف صناعي لأن أصلا هم لا يحصلون على أكل البشر دعك من الحيوانات. وأذكر عندما زرت هذه القرية وجدت أشكال وألوان من الأطفال وهم هياكل عظمية تمشي على قدمين، بعضهم يستطيع أن يمشي، بعضهم يحبو حبوا عمره قد يكون 10 سنوات 12 سنة ولا يستطيع المشي على قدميه، وأغلبهم لم يأكل منذ 3 أو 4 أيام، وهذا شيء عادي جدا إلى الدرجة التي أذكرها جيدا عندما ذهبت مرة من المرات مع زوجتي وأولادي إلى إحدى القرى، ودخلنا على كوخ من الأكواخ وعرفنا بعد مدة وبعد أسئلة كثيرة أن أم الكوخ ومعها أطفالها وأقاربها لم يأكلوا منذ 3 أيام أي شيء على الإطلاق، حتى الحشيش الذي يؤكل غير موجود بسبب الجفاف. من هنا شعرنا بأن هذه العائلة بحاجة إلى المساعدة، وذهبت إحدى بناتي إلى السيارة لتجلب كيلو كيس في كيلو من الدقيق أو الطحين لتعطيهم إياهم، وفوجئنا بأن المرأة صدمت واستغربت أن نعطيها الطحين، فقالت لماذا هذا؟ فقلنا لها لأنك ما أكلتي من 3 أيام أنت وأولادك. قالت احنا أغنياء الحمد لله، احنا 3 أيام بس ما أكلنا، عايزين الفقراء ورانا، جيراننا العشاء اللي ورانا روحوا لها، وهؤلاء فقراء يحتاجون المساعدة، أما احنا الحمد لله بخير ونعمة اللي مجرد 3 أيام ما أكلنا. ذهبنا إلى القرية إلى الكوخ الآخر خلف الكوخ اللي كنا فيه، فوجدنا أن المرأة هناك وأهلها لم يأكلوا منذ 8 أيام. دمعت أعيننا وقارنا بين وضعهم ووضعنا إحنا، لو غابت عنا وجبة واحدة لقلبنا الدنيا فوق تحت، مو إذا غابت الوجبة، إذا كان نوع الأكل الذي يقدم قد لا يتناسب مع أذواقنا ما نكون سعيدين ونبدأ في عمل مشاكل كثيرة، وهذا موقف مؤلم عندما نقارن بيننا وبينهم. أعود مرة ثانية إلى إثيوبيا إلى تلك القرية، وأذكر عندما جئت كان يوم جمعة إلى مدينة دنن تقع في منطقة الجفاف في جنوب إثيوبيا، وكان هناك طفل ميت اسمه مايار مسلم، مايار بن محمد، وهو ثالث طفل يموت في الصباح في صباح ذلك الجمعة. وطبعا المنطقة كلها متأثرة من 3 سنوات من الجفاف، ما نزل مطر أو ينزل في غير وقته فلا تستفيد منه الأرض ولا ينمو العشب والحشيش، وماتت الحيوانات ثم بدأ الناس يموتون، وقضى على نسبة كبيرة من الماشية، وهاجرت الأسر إلى القرى والمدن بحثا عن الطعام. هاجرت والدة الطفل الذي قضى يوم الجمعة اسمها صفية إلى قرية أو بلدة دنان مع زوجها و5 من الأطفال قبل 5 أشهر من الجمعة التي رأيتهم فيها. لم يكن عليها غير الملابس التي تلبسها هي وأطفالها، ما عندهم ملابس، ما عندهم شيء يملكونه. كانت هي أسرة متوسطة الدخل، يملكون 40 بقرة وخمسين رأس من الغنم والماعز، وتدريجيا بدأ قطيعهم في الاحتضار عندما بدأ الجفاف يضرب المنطقة، وحاولوا يبحثون في كل مكان عن أي مكان يصلح للرعي حتى يحافظوا على ما تبقى من الحيوانات، ولكنهم فشلوا في ذلك. فآخر حيوان مات كان حمارهم، وتركوا بدون أي مال أو أي وسيلة معقولة يعيشون منها. ساروا 4 أيام على أقدامهم حتى وصلوا إلى دنن، لم يأكلوا شيء لأن أصلا ما كان عندهم شيء، والأعشاب الموجودة في الصحراء بسبب الجفاف كلها أعشاب أما سامة لا يرضى لا الحيوان ولا الإنسان أن يأكلها. وتقول صفية أنهم كانوا جوعى، وعندما نفقت كل الحيوانات اضطروا يأتون إلى دنن. وكانت فاطمة عمرها 12 سنة، الأكبر بنات صفية، أول من مات قبل شهرين، وتبعها محمد اللي عمره سنة واحدة منذ أسبوعين فقط. وأصبح الأب مريض، وعاش ميار محمد معظم الأسبوعين الأخيرين فاقد الوعي مع ديزنتاريا وحمى، والأيام الأخيرة لم يعد قادرا على تناول حتى محلول الماء والسكر، وكانت أمه تغذيه، وعندما وصلنا توفي. تقول صفية أنها ذهبت إلى العيادة وأخبروها بالعيادة أن ما عندهم أي أدوية، والأدوية الموجودة القليلة هي للبيع، وهي لا تملك حتى فلس أحمر. الزوج حمل طفلته، طفلة عمران 6 سنوات، وراهم لي وللآخرين اللي كانوا جايين من الجمعيات الخيرية حتى يشوفون بعيونهم كيف أن هذا الطفل سيموت بعد مدة بسيطة جدا، وأصبح جانب الأيسر مشلول وقاعد يصرخ من الألم، بينما والدها وهو يحملها قاعد يتكلم لنا ويشرح لنا كيف وضعه. فقدت أولادها كلهم، ما بقى إلا الطفل نور وهي بنت عمرها 9 سنوات، لا تزال معافى. طبعا معافى مو بالمفاهيم تبعنا، وإنما معافاة بالنسبة لمفاهيم هم، كانت عبارة عن هيكل عظمي لصق عليه جلد وتتحرك بصعوبة. الأمثال هذه العائلة رأينا آلاف مؤلفة من العائلات اللي سارت على أقدامها أيام وليالي تبحث عن لقمة العيش. من السهل جدا أن تتكلم عن موت الأطفال، ولكن والله أيها الإخوة لن تعرف ألم الموت إلا عندما تحمل الطفل بين يديك ويموت وأنت تحمله. عند ذاك لن تنسى أبدا لحظات النزع الأخيرة. لازلت أذكر اليوم اللي رحنا فيه إلى شمل العشيش وشفنا طفل فاقد وعيه، وحملته إحدى بناتي وأحضرته لي وقالت بابا إيش فيه، فوجدت إن فيه حرارة. إذن على الأغلب 99% يكون بسبب الملاريا. علاج الملاريا هو دواء اسمه كلوروكوين، سعر 10 حبات ب10 فلوس كويتية أو 12 هللة أو 11 هللة سعودية. لكن لأن العائلة ما عندها ال10 فلوس أو ال11 هللة ما استطاعت تعالجه، حاولنا أن ننقله إلى المستشفى، ولكن بالطريق لفظ أنفاسه وتوفي. الحالات مثل هذه بالمئات وبالآلاف نتيجة معايشتنا لما يحدث هناك. عندما كنت أقضي الأشهر في مخيمات اللاجئين والنازحين في السودان وفي إثيوبيا وفي كينيا وفي غيرها من الدول، كنت كل يوم أرى هذه الحالات حتى بدون ما أروح إلى بيوتهم، هم يجيبونهم لنا ولكن يكون متأخر جدا تدخلنا لعلاجهم مع الأسف الشديد، وأثناء محاولتنا نقدم لهم شيء من العلاج يموتون، خاصة بعد أن تصل الملاريا إلى المخ. وسنويا حتى بدون المجاعة يموت في إفريقيا 1,000,000 طفل، أغلبهم من المسلمين، على الأقل 60-70% منهم مسلمين. المنطقة التي أصابتها المجاعة الآن في إفريقيا في إثيوبيا، وهي أصابت مناطق كثيرة، أكثر من 60% منهم من المسلمين، ولا يجدون شيء يسدون فيه رمقهم. لو أكلوا وجبة واحدة قيمة هذه الوجبة 15 فلس كويتي أو 17 هللة سعودية لا أغنتهم، واستطاعوا أن يعيشوا من هذه الوجبة. الوجبة هي عبارة عن خليط من الدقيق وطحين، نخلط مع سكر وزيت، وأحيانا مع حليب بودا لو توفر، أو فول الصويا نطحنه ونخلط معهم، نعمل مثل الشوربة، نضعها في براميل مثل براميل البناء، ونضع معها ماء ونضعها على النار، وبعد مدة نعطيهم كل واحد كوب من هذا الشوربة والعصيدة، ويسمونها هناك مديدة، ويشربونها، وتكفيهم هذه الوجبة أن يعيشوا وأن يستردوا صحتهم لو توفرت لهم. ولكن أغلبهم لا يملكون 15 فلس أو 17 هللة. لازلت أذكر تلك المرأة التي قابلتني في شمال كينيا، كانت قد هاجرت من قريتها، وسألتها وين قريتها، فقالت قريب. قلت لها إيش اسم القرية، فقالت لي اسمها. قلت لها إيش اسم أكبر مدينة قريبة منك، لأن القرية ما عرفتها، فهي ما عرفت. فسألت الأخوان اللي يعرفون المنطقة، فقالوا هذه جاءت من كسمايو على مسافة كبيرة جدا، حوالي 500 كيلو. سألتها قلت لها كم يوم صار لك، بعد جهد جهيد استطعت أن أعرف أن صار لها 40 يوم تمشي هي وأطفالها في وسط الصحراء، يعيشون على يقتاتون على الأعشاب الموجودة. ووصلت لنا بعد 40 يوم، مات بعض أطفالها في الطريق، الأطفال الاثنين، طفلين الاثنين الصغار، اشتكوا أنهم ما يستطيعون يمشون، وهي ما كان فيها قدرة أن تحمل أي شيء، دعك من طفلين تشيلهم على ظهرها. فحاولت معهم ما استطاعت، بالأخير تركتهم في وسط الصحراء على أمل أن يأتي أسد ويأكلهم، لحيوان من الحيوانات الشرسة، وكثير المنطقة كان فيها أسود. يبدو أن بعد مدة مر عليهم واحد بدوي وصومالي وحملهم وجاء بهم إلى نفس المخيم الذي جاءت فيه هذه الأخت اللي بدأنا في إطعامها وأولادها. وبعد مدة سمعت صراخ وشجار، فأرسلت شخص ليرى سبب الشجار، خاصة تجمع ناس كثيرين حول المتشاجرين. فاكتشفنا أن هذه المرأة رأت أولادها مع هذا البدوي، وقالت هؤلاء أولادي رجعهم لي. فرفض هذا البدوي وقال إذا كانوا أولادك ليه تركتيهم في الصحراء، أنا جبتهم فأصبحوا الآن أولادي. وتدخل أهل الخير، ما استطاعوا إقناع هذا البدوي، فذهبت إليه وأقنعته بأن يتنازل عن الأولاد مقابل كمية من الطحين أعطيه إياه، وفعلا حدث هذا وعاد الأولاد إلى أمهم. هذه قصة من قصص كثيرة رأيناها. لا زلت أذكر امرأة فقدت زوجها من في المجاعة، ورحلت طلبا للغذاء، وبالطريق تموت المرأة ويموت الأولاد في الطريق، فلا يصل إلى مركزنا الإغاثي إلا بنت صغيرة مرهقة هيكل عظمي ممزقة الملابس. بالحقيقة صعب أن الإنسان يقول أنها كانت تلبس ملابس، وجلست تبكي من الجوع ومن الألم ومن فقدان الأهل، كان عمرها حوالي 8 سنوات. وكانت متورمة القدمين، أقدامها مليئة بالتقرحات، لبسناها ملابس وأعطيناها وجبة من الشوربة المخففة بالماء، لأنها لو أكلت أو شربت الشوربة العادية ربما تصاب بالإسهال لأن معدتها ما متعودة على هذا النوع من الطعام. وشوي شوي جلسنا معها مدة عدة أيام لحد ما استطاعت تشرب الشوربة، وتبنتها أحدى العائلات في المنطقة أخذتها وتعهدت بتربيتها، والحمد لله أن بقت حية بعد أن مات الأب والأم وجميع الأخوة. وأذكر جيدا أني ذهبت إلى قرية من القرى وسألتهم ماذا تريدون، كنت أقصد يعني ما هو نوع الغذاء الذي تطلبون أكثر شيء، وعادة طلباتهم متواضعة جدا، يعني أما يقولون لك الطحين ولا يقولون لك ذرة ولا حاجة من هالنوع، أرخص الأشياء. ولكن الغريب في هذه القرية أنهم رفضوا حتى الطحين والذرة، قالوا كل ما نريد منكم أن تحفروا لنا قبورا لأننا تعبانين جدا، ما نستطيع أن نحفر قبور لمن مات منا، ولذلك نرجوكم رجاء أن تحفروا قبور حتى إذا مات إنسان مجرد ناخذه ونضع عند القبر ونرمي في القبر وندفنه. أغلب الذين يموتون لا نستطيع أن نكفنهم، نكفن الأوائل منهم اللي يموتون بأكياس الدقيق، أكياس الطحين، أحيانا حتى الكيس من حصله، إذا حصلنا جرائد ولا حشيش ولا أعشاب يابسة نضع الميت قبل أن يدفن. وكثير من المناطق التي زرناها كانوا يدفنون موتاهم حيث ماتوا لأنهم تعبانين، ما يستطيعون ينقلون الميت إلى المقبرة ولا يستطيعون يحفرون له قبر، فيحفرون له حفرة بقدر شبر أو شبرين ويضعون الميت ويدفنونه. وأذكر عندما كنا نسير في هذه القرى مع مرافقين من القرية نفسها، فيقول لي ابعد عن أمام القبر، دكتور تعال من هنا، هذا قبر في الجهة الثانية لا نريدك أن تدوسه، وهكذا. وطبعا القبور هذه سيتذكرونها مدة سنة أو سنتين وبعدها ينسون. قرى زرناها لم يكن فيها أي طفل عمره أقل من 5 سنوات، كلهم ماتوا ولم يبقى منهم أحد. يوم من الأيام ذهبت إلى قرية من القرى فوجدت أطفال يأكلون أوراق شجر سام أمام شيخ القرية، فيقول لي شيخ القرية انظر إلى هؤلاء الأطفال سيموتون بعد قليل. قلت له لماذا؟ قال لأن الشجر الذي يأكلونه هو سام وبالتأكيد سيموتون. قلت له أذهب لهم وقل لهم لا يأكلوه. قال لماذا؟ لأن إذا قلت لهم سيستمرون في الأكل لأن الجوع قاتل، هم لا يتحملون ألم الجوع، فدعهم يأكلون ويموتون. وكثير من أهل القرية ربما يسيرون في نفس الطريق. قال كل يوم ناس عندنا يأكلون من هذه الأشجار ويموتون ولا نستطيع أن نمنعهم بسبب الجوع. قابلت شيخا يسير على قدميه مع عائلته 6 أيام لم يأكل فيها إلا الحشيش الموجود في البر، واستغربت أنه كان يحمل لوح القرآن، اللوح الذي يعلم فيه القرآن للآخرين، ويصر على أن رغم تعبه وجهده وموت عدد من أفراد عائلته إلا أنه رفض أن يتنازل ويترك لوح القرآن. أذكر عطيته 4 أرغفة من الخبز فتناولها مثل المجنون هو وأولاده، وما أظنها جلست عندهم أكثر من دقيقة واحدة قبل أن يلتهموها. لما سألتهم قالوا صار لنا 6 أيام ما أكلنا إلا الحشيش. رأيت في أماكن كثيرة يحفرون بيوت النمل البحث عن أي حبوب خبأها النمل لهم حتى يأكلونها في فترة الشتاء حيث لا يستطيع النمل أن يخرج. كان إذا في قرى كثيرة رأينا إذا مات إنسان طفل أو كبير ركض الناس وسرقوا ملابسه، لأن هذا ميت ما يحتاج الملابس بينما هم بحاجة إلى هذه الملابس. الآباء تركوا عائلاتهم وذهبوا يهيمون على وجوههم بحثا عن لقمة العيش، وتركوا العائلة كلها بوجه الأم، ويتوقعون أن الأم ستدبر بطريقة سحرية وسيلة لكي يعيشوا، أما الأب فما يستطيع أن يجلس ويرى أولاده يموتون واحد تلو الآخر بسبب المجاعة، في مجاعة من المجاعات. فأتوا امرأة كانت تصرفاتها غير طبيعية، فأعطيتها كيس من القماش فيه حوالي كيلوين من الدقيق، فأدخلت أظافرها في كيس القماش ومزقته، وبدأت تلتهم طحين التهاما. فقلت هل هي مجنونة؟ قالوا لا، ولكن لها 8 أيام لم تتناول طعاما على الإطلاق نهائيا. رأيت قابلت إنسان عند أكثر من 1000 بقرة ماتت كلها وبقى له عجل هزيل، قال لي أخذ هدية لك وهو يضحك لأنك إن تركت عندي سيموت. في إحدى المناطق ودينا سيارات تنقل الماء لأن في جفاف شديد جدا، وكان الناس يكادون يموتون من العطش. وعندما وصلت السيارات وكان الماء يتناثر بعض الشيء من السيارة، هجمت مجموعات من القرود تريد أن تشرب الماء، والبشر هجموا لأن كل واحد منهم يريد أن يشرب، وحدثت معركة بين القرود والبشر على سيارة الماء، وفقط قتلى وجرحى من الطرفين مع الأسف الشديد بسبب العطش. أكرر أن الوجبة الواحدة تساوي 15 فلس. أين هذا من الوجبات التي نأكلها نحن في بلادنا؟ الله سبحانه وتعالى سيحاسبك أيها الأخ أيتها الأخت على ما نبذره ونضيعه من وجبات ومن مبالغ كبيرة على الأكل. النعمة التي نعيش فيها تحتاج إلى شكر، والشكر لا يكون بالكلام وإنما بالعمل. يقول نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة، واحد ياباني اسمه أوشيما، يقول أن هناك 3 احتمالات محتمل تحصل في إثيوبيا، وأسوأ هذه الاحتمالات أن عدد المنكوبين سيكون في حدود 14 مليون نسمة، وسيكونون بحاجة إلى 2.1 مليون طن متري من الأغذية، وهذا فعلا اللي يحدث الآن. الحاجة أكثر بكثير مما يتصور الإنسان. مستوصفات كثيرة رأيناها ما فيها حتى حبة أسبرين، عائلات بلا ملابس تمزقت ملابسهم، 19 شخص يعيشون في عشة صغيرة، يمكن ما يستطيع إنسان كامل النمو أن يمدد رجليه ورأسه داخل العشة. رأينا ناس صار لهم 7 سنوات ما ذاقوا اللحم. ربما يسألني إنسان يقول لي هل أنتم تفرقون بين المسلم وغير المسلم؟ أقول له انطلاقا من تعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم أننا يجب أن نحترم إنسانية الإنسان وأن نساعد المحتاج بغض النظر عن خلفيته. بل إن امرأة دخلت الجنة، امرأة زانية دخلت الجنة لأنها نزلت إلى بئر وشربت ماء ثم خرجت فرأت كلبا يلهث من العطش، فقالت إن الذي أصاب هذا الكلب قد أصابني من قبل، فنزلت وما كان عندها ماعون تحمل به الماء، فحملت الماء بخفها فسقت به الكلب، فالكلب عملها هذا مع الكلب، غفر الله سبحانه وتعالى لها وأدخلها الجنة. فإذا كان الكلب بهذه الصورة فما بالك ببشر يختلف من عني وعنك من ناحية العقيدة. في بعض المناطق الآن الماء صار نادر جدا حتى الاستعمال البشري، كما ذكرت في قبل قليل عندما تشاجرت القرود والناس على سيارة الماء. احنا مستوصفاتنا، مدارسنا، آبارنا، إغاثتنا، عمرنا ما سألنا إنسان ما هو دينك قبل أن نعطيه الطعام. لكن هل الآخرين يعملون نفس الشيء؟ ما في شك أن هناك ناس من النصارى والمسيحيين الواحد لا يملك إلا أن يحترمهم لأنهم يعملون هذا العمل، لكن يجب أن نذكر الحقيقة، وهو أن هناك منهم من يرفض مساعدة الإنسان ويتسلى برؤية الإنسان المسلم وهو يموت لأنه لم يبع دينه. وأنا أذكر في إثيوبيا الإيفانجليكان تشيرج من أمريكا جاءها إمام المسجد، وهم يعرفون أنه إمام المسجد ومنطقة منكوبة، وكان عبارة عن هيكل عظمي. قالوا له غير دينك وإحنا مستعدين أن نعطيك الطعام. رفض. قالوا له إحنا نعرف أنك ستكذب، ولكن قل الكلام أمامه وروح اعمل اللي أنت عايزه، بس عايزين الناس يسمعون أنك غيرت دينك. فرفض الرجل. قالوا له إذن اعلم أن هذا الطعام ما جاء إلا من عيسى المسيح، واذهب إلى مسجدك واطلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يعطيك طعاما. ذهبنا وزرنا هذه القرية بعد مدة، ودخلنا سألنا عن الإمام ما وجدنا. ذهبنا إلى بيته ودفعنا الباب البسيط ووجدنا هيكله العظمي في وسط البيت، وهيكل زوجته وأولاده كلهم ماتوا منذ عدة أشهر. في واحد فرنسي في منطقة لوكومبي في جنوب مدغشقر رأى أن الإسلام ينتشر في هذه المنطقة، بدأ دعاتنا يعملون هناك، فجن جنون هذا القسيس الفرنسي البروتستانتي وأقام مستوصف ورفض علاج المسلمين. ذهبت إليه وقلت له لماذا ترفض علاج المسلمين؟ هل رأيتنا في يوم من الأيام نرفض أتباع دينك أو أتباع أي دين من الأديان بسبب دينهم؟ هذا عمل إنساني، ونحن ربنا يأمرنا بأن احنا نهتم بالناس الآخرين، الناس اللي من غير ديننا. ولهذا السبب، هذا طبعا ما قلته، كثير من هؤلاء يسلمون بدون أي ضغط من عندنا وبدون أي دعوة، لمجرد رؤيتهم أننا نعاملهم معاملة طيبة ونحسن إليهم ونبتسم في وجههم. رفض هذا القسيس الفرنسي البروتستانتي رفض علاج المسلمين ورفض أن يستمع إلى نداءنا. في وسط قبائل الأقزام في جمهورية أفريقيا الوسطى بدأنا ننشر الإسلام. فضل الله سبحانه وتعالى أسلمت عدة قرى وأرسلنا قادتهم للحج، وكان هذا سبب في ازدياد نشر الإسلام في هذه المناطق. جاءت واحدة فرنسية وقامت مستوصف، وكان شرطها الوحيد لعلاج الناس أن اترك الإسلام أعالجك، إذا أنت مسلم أنا ما أعالجك. في مخيم اللاجئين في كينيا في الطريق بين مدينة مويالي ومرسبت في الشمال قرب الحدود من إثيوبيا، يوجد عدد كبير من اللاجئين من إثيوبيا ومن السودان، وجاءت منظمة الرؤية العالمية من كاليفورنيا في أمريكا، وهي منظمة نصرانية مليئة بالأفكار الخاطئة عن الإسلام وتكره المسلمين كره شديد، وبدأت توزع الأكل ورفضت توزيع المسلمين على اللاجئين المحتاجين من المسلمين، لأن الغذاء كما قالوا لهم جاء هدية من عيسى المسيح. وهذا الكلام سمعت بإذني من عدد كبير من اللاجئين في هذا المخيم عندما زرتهم. كيف كفاءة العمل الإسلامي؟ نحن فقط نريد أن نجد الدعم السياسي من حكوماتنا، وأنا متأكد بأن عملنا سيكون أعظم بكثير من عمل الآخرين. وأضرب مثال بمنظمة World Vision، وهي من أكبر المنظمات النصرانية التي تعمل في تنصير المسلمين، ميزانيتها 120 مليون دولار، وقامت عدد من مخيمات اللاجئين، مخيمات الإغاثة في شمال كينيا في مدينة وجير، وكان مخيمهم في 30 طفل يغذونهم تغذية مركزية، وكان عدد الموظفين 33 موظف للعناية ب30 شخص. احنا مخيمنا على بعد كيلو متر واحد منهم، كان في 6 موظفين بما فيهم 2 من الحراس، وكنا اللي نطعمهم 700 شخص ما بين أطفال أو نساء حوامل أو مرضعات، لأنهم أكثر ناس يتعرضون لمشاكل النساء عندما يولد، فكثير منهم يموتون أثناء الولادة بسبب فقر الدم أو الأنيميا. جاء وفد من أستراليا من منظمة وورد فيجن وزاروا مخيمهم، وبعدين زاروا مخيمنا وصعقوا عندما رأوا أن عندهم 3 سيارات، إحنا ما عندنا سيارة، سيارة واحدة بالحقيقة تخدم 17 مركز للإغاثة، من بينهم هذا المركز في وجير، والسيارة قديمة جدا تشتغل بالدفع في كل مرة، وعمرها كان أظن 19 سنة. فتأثر الأستراليين وقالوا للمرافق اللي معهم من منظمة وورد فيجن، قالوا إذا أردنا التبرع فسنتبرع للجة مسلمي إفريقيا وليس لكم، لأنهم أكثر كفاءة من عندكم. إيش الأمراض الموجودة هناك؟ أهم مرض هو سوء التغذية، وإذا صار سوء التغذية أحد أمرين، أما أن ينتفخ البطن تنتفخ الرجلين بسبب نقص البروتين، وتشوف بطن الطفل منفوخ، بعض الناس يظنون أن هذا بسبب الأكل الكويس، هذا بالحقيقة بسبب سوء التغذية بسبب نقص البروتين، تجمع السوائل في بعض المناطق في الجسم، أو أن يكون هيكل عظمي وهذا بسبب نقص النشويات أو الكربوهيدرات. ثانيا مرض الملاريا، والذي ينتشر بشكل وبائي في أوقات المجاعة وقضى على مناطق بأكملها، وينتقل عن طريق البعوض، ثم الحصبة وهي أكبر قاتل عند الأطفال هناك، بينما الحصبة في بلادنا تصيب أولادنا ولا يتأثرون منها، مجرد يوم بالكثير يومين في البيت بالفراش، وبعدها يرجع طبيعي، إذا كان بالمدرسة يرجع المدرسة، إذا كان مو بالمدرسة يطلع يلعب مع الأطفال وكأنما شيء لم يحدث، بينما هناك الحصبة هي أهم مرض يقتل الأطفال. السل مرض مشكلة كبيرة في مناطق المجاعة، والأمراض الجلدية وخاصة الجرب في وقت نتذكر لا يوجد فيه أي خدمات طبية، والأدوية ما موجودة في المناطق البعيدة عن المدن. أكرر مرة ثانية أن الموت، موت الطفل أو موت الإنسان، يبقى مجرد خبر بالنسبة للمستمع، ولكن بالنسبة له عندما يعيش الحياة التي نحياها هناك، ونعيش وسط هؤلاء الأخوة والأخوات المنكوبين بالمجاعة وأغلبهم من المسلمين، يعني شيء لن تنسى، لن يمحى من ذاكرتك مدى التاريخ عندما تحمل طفل من الأطفال ويموت أنت حاملة، وكم حدث هذا معي عشرات المرات، وحدث مع كل العاملين في الإغاثة. كم من مرة رأيت حرمة تلد وتنزف وتموت بعد الولادة مباشرة بسبب عدم مقدرتها على تحمل النزيف اللي يحصل بسبب الولادة وبسبب سوء التغذية. نقص فيتامين كي يسبب نزيف، وطبعا ما يكون عندهم هذا الفيتامين بسبب سوء الأكل. البيت عجوز دخلناه تقول لنا أن كان عندها عيال كثيرين، مات أولادها واحد ورا الثاني، زوجها ما استطاع أن يتحمل رؤية الأولاد فهجرها وذهب يبحث عن لقمة عيش، وطبعا ما راح يلقى هذه اللقمة، وبقيت لوحدها، والله كأنها أمامي الآن مجرد جلد وعظم، بعد أن كانت في نعمة وعافية وكانت تملك مئات الحيوانات اللي ماتت بسبب المجاعة. بيوت المنكوبين كلها كانت من كرتون لا تحميل من مطر ولا من حرب، وأينما تذهب ترى الهياكل العظمية للحيوانات أو الحيوانات الميتة ملقاة على يمين وشمال الشارع في كل القرى والمدن التي زرناها. نسبة سوء التغذية في بعض القرى تصل إلى 40%، وفي إحدى القرى وجدناها 72% مع الأسف الشديد، وأنت تستطيع أن تمنع هذا ب 15 فلس كويتي أو 11 هللة سعودية، تستطيع أن تطعم هذا المسكين وتستطيع أن تنقذه من المجاعة لمدة يوم كامل. يعني عندما تساهم في وقف الإغاثة الذي بدأناه قبل مدة، وقف الإغاثة 100 دينار أو 1250 ريال سعودي، هذا المبلغ نستثمره سنويا يأتينا ريع حوالي 10 دنانير أو 125 ريال سعودي، هذه تكفي لإطعام 600 طفل في منطقة المجاعة كل سنة، ويبقى رأس المال كل سنة يعطي هذا الريع لإنقاذ الناس من المجاعة. أخي أختي الفاضلة، العمل كثير، المطلوب كثير جدا منا، وما مطلوب منا أن ننزع ملابسنا أو أن نتنازل عن كل أموالنا، ولكن بالتأكيد مطلوب منا كلما جلسنا أمام وجبة الطعام أن نتذكر أخوة وأخوات لنا ما عندهم لقمة العيش، يبحثون عن هذه اللقمة بأي وسيلة من الوسائل. نتذكر أن في ناس ما عندهم ثوب يسترون فيه عوراتهم المغلظة، نتذكر أخوة وأخوات مسلمين ما عندهم كفن يكفنون الميت بهم. فإذا ما استطعنا أن نعين هؤلاء على أن يعيشوا مسلمين بكرامة، فلا أقل من أن ندفنهم كمسلمين بكرامة، أن نوفر لهم الكفن. إذا ما استطعنا أن ندفع عنهم غائلة الجوع وغائلة المجاعة، أخواننا في ملاوي، أخواننا في موزمبيق، أخواننا في إثيوبيا، أخواننا في كثير من الدول اليوم بحاجة ماسة لتعاونكم أيها الإخوة. وأذكركم مرة ثانية بوقف الإغاثة 100 دينار أو 1250 ريال، هذا المال لا يمس، وإنما ننفق ريعة في كل سنة، ويبقى صدقة جارية لك حتى بعد عمر طويل، بعد أن تتوفى وتغادر هذه الدنيا، يبقى هذا الوقف ينفق على أعمال الخير، على الإغاثة كل سنة سنوات طويلة جدا. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.